أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن نبدأ تقدموا إلى الأمام وتفسحوا لإخوانكم، يفتح الله لنا ولكم. إن الجو لا يتحمل ولا بد أن يسعى بعضنا البعض برحمة الله عز وجل حتى تسعنا رحمته. ينبغي أن يسعى بعضنا بعضا، وعند الصلاة لا خوف، فليسجد أحدنا على ظهر من أمامه حتى نستطيع أن نقدم الموعظة بغير ما قلق أو انزعاج بسبب ظروف الأحوال الجوية على الإخوة الجالسين في الشوارع. بدأنا شرح سورة العنكبوت، وهي السورة التي تلين رؤوس الفتن وكيف يخرج الإنسان منها بقلب سليم. وبدأناها بدرسين، وما زلنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فما زلنا في هذه الآية، ومنذ البداية نوهنا بأننا سنقف بإذن الله عند هذه الآية وسنصر عليها دون غيرها من الآيات، لأنها موضوع السورة، ولأنها الخطر الذي نعيشه وتعيشه الأجيال، ونخشى على الأبناء والأحفاد من سواد هذه الأجيال ومن شدة الفتن التي عمت وطمت. والمخرج برحمة الله في هذه السورة. فبعد أن بينا معنى الفتن وذكرنا شيئا منها كما جاء في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عقدنا العزم على أن نضرب أمثلة ببعض وأن نستشهد ببعض هذه الفتن العارمة. وأول فتنة وأشرف فتنة في تاريخ المسلمين هي تنقية شريعة الله عز وجل. طبعا هناك أصحاب الساعة والدجال، لكننا الآن لسنا في فتنة الدجال، وإن كنا في أنواع منها، لكن فتنة تغيير الشريعة هي أشد وأمضى فتنة قطعت رقاب المسلمين وأذلتنا تحت نعال الكافرين من كل حدب وصوب، وصرنا أضحوكة للعالم. فلا حول ولا قوة إلا بالله يوم أن نقيت شريعة الله عز وجل. طال الصراع بين الحق والباطل، وسيطول إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين، وسيظهر الله هذا الدين يوما في كل بيت عاش فيه إنسان، سيظهر الله هذا الدين في كل مكان ولكننا نحن الان في ظروف الفتنة. كان الصراع بيننا وبين اهل الفتنة. ومن طول هذا الصراع وتنوعه علم اعداؤنا من الروم ومن المجوس ومن الوثنيين بانواعهم، علموا انه لا يمكن مواجهة المسلمين وهم على اسلامهم هذا جلال سون زعيم حزب الاحرار في بريطانيا يقف ويخطب بحرارة، وكان خطيبا مشهورا ويشير الى القرآن، يقول لن نستطيع ان نستقر في الشرق ما دام هذا الكتاب موجودا. وكلمات القوم كثيرة. تعلموا من طول الصراع وتنوعه والدروس المستفادة من التاريخ، علموا ان المسلمين باسلامهم لا يواجهون ولا يغلبون، بل الكافرون حامين لا ينصرون. ان الموحدين لا يهزمون ابدا الا بذنوبهم، وان اشد الفتن هي تنقية شريعة الله عز وجل، وهي التي حصبت المسلمين حصبا، فصرنا تحت نعال الكافرين في الخارج بل وفي الداخل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تنقية الشريعة. فكان لزاما ان نتكلم عن هذه بشيء من الاستفاضة. لما تكلمت عن المنافقين افرضت لها دروسا وهي فتنة الفتن، واكثرنا غارق من اخمص قدميه الى اعلى رأسه في هذه الفتنة وهو لا يشعر، معرض عن التحاكم الى السنة والكتاب، والناس يسيرون الى هذه المحاكم الوضعية اللعينة. اسراب تلك تلو اسراب، انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجب طبعا هذه الفتنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايات. فهي فتنة الفتن. لما تكلمت عن المنافقين افردت لها دروس بفضل الله. ولما تكلمنا عن اهمية طلب العلم افردنا لها دروس بفضل الله. لما تكلمنا عن امراض الامة افردت لها دروس لانها المرض الاول في الامة الان. ما بدأنا موضوعا وما تكلمنا عن موضوع الا وفيه هذه القضية، لانها فتنة الفتن. ومن اشد الثواب المواكب لهذه الفتنة ان الدعاة يكتفون بالدعوة الى مكارم الاخلاق والى الرقائق والى ما يجيبون به صيحات الجماهير او اعداد الجماهير، ويرون ان هذه الفتنة قد حصبت المسلمين حصبا حتى صرنا تحت نعال الكافرين، حتى صار حكام المسلمين او اغلبهم عبدا ذليلا امام كلينتون وقادة اوروبا وقادة الشرق والغرب، ثم هو صار الها على شعبه المسكين او على شعوبه المساكينة. هو عبد ذليل. هم اجلس الواقع امام هؤلاء امير ائمة الكفر. فاذا جاءوا الى شعوبهم استأسدوا وصاروا ابطالا مغاوير. كل ذلك توابع لفتنة تنقية الشريعة. فلم يأتي الدعاة والوعاظ ليخاطب الناس الى كارم الاخلاق والرقائق، الناس انه من الدين، لكن اين كلامهم عن شريعة الله؟ فاذا انفرد احدنا او انفردت اعداد قليلة بالكلام عن هذه القضية اتهموا بانهم متطرفون، اصوليون، ارهابيون، متشددون، متجنسون، قطبيون، تكفير وهجرة. بكل القاموس جاهز والمصطلحات معدة. الله هو الذي سيفصل بيننا يوم القيامة. لكني اؤدي ما علي، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. فهذه ايضا سورة عنكبوت، وهذه الآية عن الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قلنا بأننا سنأخذ مثالا على هذه الفتنة الشديدة، وهي تنقية شريعة الله عز وجل. فأول شيء نذكر بصلة الشريعة بالإسلام. هل الشريعة أمر كمالي؟ هل هي أمر مستحب؟ هل هي طاعة تزيد في الإيمان؟ إن ضاعت بقي المسلم على إسلامه ولكنه ليس مؤمنا. اما ان هي ان ضاعت ضاع الايمان تماما. والمجمع عليه ان شريعة الله ان ضاعت ضاع الايمان كله وخلد الانسان في النار. فالشريعة تتعلق باصل دين ربنا عز وجل، اذ لا اسلام بغير شريعة ولا دين بغير شريعة. هذا هو الخطر، ان تنحية الشريعة يعني تنحية الاسلام. اعداؤنا لما فطنوا الى ذلك، وان المسلمين لا يهزمون بغير الاسلام، تحاولوا وبذلوا كل الجهد في الغزو الفكري والثقافي في المكر الشديد وان كان مكرهم لتزول منه الجدال، واستغلوا ضعف المسلمين العقدي، واستغلوا الامراض والاوبئة التي حلت بالمسلمين، استغلوا مرض الارجاء، واستغلوا مرض الصوفية، حتى نقلوا الينا العلمانية عندهم، وما كان ينبغي للمسلمين ان يقبلوا هذه العلمانية، وما كان للمسلمين ينبغي لهم ابدا ان تدخل عليهم وان تروج عليهم بضاعة الكافرين. فلا حول ولا قوة الا بالله. لما علم الكافرون ان المسلمين لا يهزمون ومعهم شريعتهم ومعهم اسلامهم، بذلوا كل جهدهم وزهدهم على تنقية هذه الشريعة وعلى اخراج هذا الاسلام من المعركة. هذا هو تخطيطهم، وبذلوا في ذلك كل شيء، لم يبخلوا عنه بشيء. وجاء التخطيط رهيبا رعيبا، وجاء المكر خبيثا عنيدا. كيف وصلوا الى هذا الامر، وكيف نقصت شرائع الملك عز وجل من حياة المسلمين حتى هزم المسلمون وصاروا تحت نعال الكافرين من كل حدب وصوب، مع ان ربهم ملكهم قال عز وجل: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف؟ هذا مكر يطول شرحه، سنشرحه باذن الله. مكر يطول شرحه، مسألة المكر الرهيب. كيف استطاعوا ان ينحوا شرائع الاسلام من بلاد الاسلام؟ فلما نجحوا، وطبعا لماذا وفقهم الله في ذلك؟ او لماذا قدر الله لهم ذلك؟ وفقهم الى الشر يعني، لماذا قدر الله لهم ذلك؟ جاء الوفاق من الرباني، لان المسلمين يستحقون، لان الصوفية قد انتشرت، ولان الارجاء قد انتشر. ايه الارجاء ده؟ الارجاء مرأة الصلح، لا مساحة بين الصلاح. الصلاح يعني ايه؟ اخراج العمل من الايمان، يعني القلب عامر بالايمان، دؤية مزيد خش الحجر، لا صلاة ولا صيام ولا شريعة ولا تحاكم للرسول ولا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا خلاص، ربنا موجود خلصت. اخراج العمل من دائرة الايمان، من مسمى الايمان، وبالتالي يصير الانسان مؤمنا ولو لم يعمل اي عمل. فلا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو ملخص او عنوان الارجاء، وده معنى هذا الاصطلاح. انتشرت هذه العقيدة اللعينة في الامة، وهي على مراتب وعلى انواع، وما منا من احد الا ومسه شيء من هذا الاعتقاد. فلا حول ولا قوة الا بالله. الامة مجمعة على ان تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة. هذا الذي جاء به السنة والكتاب واجماع العلماء، ولا اعتبار ابدا لكلام مضل، لا اعتبار لكلام رجل باع دينه بثمن بخس. هذا هو الاجماع، ولقد وضحنا ذلك طويلا فيما مضى. لا اسلام بغير هذه الشريعه. تبديل الشرائع كفر مخرج عن المله، ولكن الارجاء هو الذي سوغ ذلك. كيف يذكرون؟ طالما انهم قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، قلنا باللسان امنوا بان الله موجود في الجنه والنار، خلصت. هم مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، ايمانهم كايمان النبي عليه الصلاه والسلام، كايمان جبريل، خلاص. هذا هو الارجاء. وكم تكلمنا فيه واسرت له الدروس بفضل الله عز وجل، غير ان الناس معرضون عن طلب العلم. خليك معرض الى ان تحسبك الفتنه اشد حظ، كما هو حاصل الان وقبل الان وبعد الان، الا ان يشاء الله رحمه سبحانه وتعالى وعزله. ما علاقة الشريعة ده بقى؟ مراجعة سريعة، يعني دي مراجعة سريعة. ما علاقة الشريعة بأصل دين ربنا؟ طبعا الحديث كلكم تعرفون: وذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يرضى بالله ربا يعني بالقدر والكون والتشريع والجزاء. ترضى به خالقا رازقا مدبرا للأمور، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق هذا ضريرا، يخلق هذا مبصرا، يخلق هذا طويلا، يخلق هذا قصيرا، يخلق هذا معافى، يخلق هذا مبتلا، وربك يخلق ما يشاء. أنت ترضى عن ربك ولا لا؟ ده القدر الكوني. ثم عن التشريع عما يحكم الله، الله يحكم ما يريد. ترضى بالله حكما ولا لا؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ إذا ترضى عن حكمه، ترضى عن شرعه، بعث دين ربنا سبحانه وتعالى، وإلا لن تذوق طعم الإيمان أبدا بغير هذا. من رضي بالله ربا وبعدين بالجزاء يوم القيامة الجنة والنار، ترضى بهذا أم تشك وتتصور ظلما أو أن يحيف الله على الناس يا رسوله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رضي بالله ربا يشمل الثلاث: قدر كوني، شرعي، شريعة، وفي الجزاء والحساب. في الحساب في الدنيا، لأن شيء من الحساب يكون في الدنيا أو في الآخرة، هو ده الرضا بالله ربا. ثم الرضا بالإسلام دينه، وهذا الإسلام هو الذي جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو الذي جاء عقيدة وشريعة. كل شيء جاء بتفاصيل، كل التفاصيل، هل ترضى عن هذه التفاصيل؟ بالإجمال ترضى عن كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترضى بالإسلام دينك؟ وهل ترضى بمحمد النبي ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صارحا ومبينا وفيه الأسوة الحسنة؟ تعليمات الإسلام طبقها محمد عليه الصلاة والسلام، هل ترضى به نبيا ورسولا ولا لا؟ فإن رضيت بذلك فأنت تذوق طعم الإيمان بفضل الله عز وجل. فبغير شريعة كما رأينا لا رضى بالله ربا، ولا رضى بالإسلام دينا، ولا رضى بمحمد رسولا، فكيف تكون مسلما اصلا؟ هذا على وجه السرعه. ثم هذه يعني هذا الحديث يترجم لهذه الايات من سوره الانعام المسماه بسوره التوحيد، لانها اطول سوره من سوره التوحيد في الكتاب العظيم، في قوله تعالى: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض هو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكل اول من اسلم. ايه الايات؟ يبقى وليا، ما معنى الولي؟ الولاء والبراء. في بداية السورة، في أوائل السورة، الحديث عن الولاء والبراء. قل أغير الله أتخذ وليا، تتوالي لي وتعادي لي، وتوالي لمن وتعادي لمن، وتوالي في من وتعادي في من. والمثال مطروح كده: لن يقبل لك عمل إذا أشركت في الولاء والبراء، هما أصلان من أصول الإيمان، بل هما أصل الأصول، الولاء والبراء. وفي بداية السورة واختارها الله في البداية: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم لا إله إلا الله. الولي أجل الولاء والبراء. فإياك أن تقع في شرك اللي هو داخل في الولاء والبراء. أنت مع الشيطان ولا مع الروح؟ كيف تثبت انك مع اخوة لك في الشيطان؟ قدم الدليل. ان هي مزاعم ودعاوي، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ انت مع الروس ام مع وضد الثوار وضد الارهابيين؟ يقوم الروس بفعل كل شيء بنساء الشيطان وباطفالهم، بالتجويع وبالقتل وبالاغتصاب والتعذيب، بفعل يسأرون مما يصيبهم في المعارك مع جند محمد الصادقين. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. يسعرون منهم، كيف يسعرون؟ انهم لا يستطيعون، لان جند محمد لا يهزمونهم الا بذنوبهم. كيف يسعرون منهم؟ يسعرون منهم في نسائهم وفي اطفالهم، يفعلون كل شيء. والعالم يتفرج مع شيء من المكر، مع ان العالم يعادي روسيا اشد المعاداة. تعلمون ما صنعت امريكا بكوبا والحروب السابقه بين البروتستانت والكاثوليك؟ تعلمون الصراع والاشتقاق الرهيب بين هذه الطوائف؟ تعلمون ذلك؟ ومع ذلك اذا ظهر الاسلام فكلهم يد واحده على الاسلام والمسلمين. لقد قامت مخابرات روسيا بتسجيل النظام في موسكو ليزعموا ان افراد ومجاهدي الشيطان هم الذين فعلوا ذلك، لكي يبرروا لانفسهم تدمير الشيطان وتسوية مباهيها بالأرض بأطفالها ونسائها ورجالها. كان جنود الروس يوقفون المهاجرات والمهاجرين من الأطفال والشيوخ الى الدول الاخرى بعيدة عن القتال والحرب وعن الجليد وبحثا عن لقمة يقتاتون بها. كانت الشرطة الروسية توقفهم ثم تستدعي الطائرات لتقتل هؤلاء المساكين لانهم مسلمون. والعالم كله يسمع ويرى ولا احد يتكلم. انه حقد رهيب، انهم جنود الشيطان والشيطان من المنظرين. ولقد علموا ان لا موازاة مع الموحدين، وهم يختتمون الى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يرضون بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. فليس على شكل صدر السورة، بداية السورة في الاخير لا اتخذ وليا اجل ولاء والبراء. اين ولاءك واين براءك؟ ام انت من الكافرين؟ ده مرتبط على طول بالحديث، كأن الحديث يترجم بهذه الايات. ثم الان 114 افغير الله ابتغي حكما في توسع العاد، افغير الله ابتغي حكما، هو ده الاسلام السريع، هو ده الاسلام السريع. والنبع كان يفصل ذلك، يعني الحكم هنا بعد هو رسول الله كان حاكم مطاع باذن الله عز وجل، وما ارسلنا الرسول الا ليطاع باذن الله. افغير الله ابتغي حكما، والحكم هو الذي لا يعارض امره، لا يدفع له امر، بل سمعنا واطعنا. عجيب القانون الوضعي يتحكم في رقاب الناس وفروج الناس ودماء الناس واموال الناس، اما اوامر الملك الحكم الحق فتهدر وتلغى. افحكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. اذا الايه 114 من السوره، وبعدها جاء البيان عن التحليل والتحريم الى اخر السوره، لانها سوره التوحيد. واكثر ما ذكر التوحيد بشانه انما هو الشرائع، الحلال والحرام. هذه الايه 114 لغايه اخر السوره، اقرا الى اخر السوره وستعلم كيف بين الله بعد فيه الحكم، ولم يرد الحكم في القران الا في هذا الموطن. والى اخر السورة اربعة تشريعات، فانت تترك تشريعات الله، تنقي شريعة الله الى شريعة من؟ تبحث عن حكم غير الله عز وجل، تعلن البصر على الله، تعلن الاحبار والرهبان على الله، وتتخذون اربابا من دون الله، تعلن الكفار على الله، تعلن بليون على الله، تعلن البرلمانات والمجالس والتشريعات على الله. لا حول ولا قوة الا بالله. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. انظر افرض بالله ربا الاسلام دين محمد رسولا في هذه الاية، وفي اغير الله اتخذ وليا، ثم في اخر السورة وفي اواخرها قل اغير الله ابغي ربا، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. وفي اخر السورة بقى، لان الربوبية تشمل قدر كوني وتشمل التشريعي وتشمل الجزائي، تشمل الثلاثة، فالثلاثة في السورة. قل اغير الله اتخذ وليا في منتصف السورة، افغير الله ابتغي حكما، وفي اخر السورة قل اغير الله ابغي ربا هو رب كل شيء. وترجم الحديث لهذه الايات ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اذا الامر زمن، فشريعة الله هي دين الله وهي اصل دين الله، فلا دين بغير شريعة. لو نظرت الى تعلقها بمسائل الايمان وتعلقها بالايمان، هل هي اصل الايمان؟ هل هي متفرع الايمان؟ يعني هي دي دخلة الايمان الواجب مش حتى المستحب؟ لا، ده هي اصل الايمان، حتى الايمان المجمل. لا ايمان مجمل بغير الشريعة، بغير الايمان بالشريعة على الاجمال، حيث لا ترد منها شيئا. ما الادلة؟ الادلة كثيرة جدا، حدث ولا حرج. خذ مثالا من سورة النساء، وخذ مثالا اخر من سورة النور، وقد بينت في البداية اني طالما نوهت عن هذا الموضوع في كل موضوع اختاره للتقديم هنا، لابد ان اتعرض لفتنة الفتن لتنخية شريعة الله عز وجل. الآيات من سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزعمون، ما هو حسب الناس ان يصافوا ان يقولوا امنا، يقولوا بالنصاف نعم يعني. الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وبعدين بيعملوا ايه؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ايه الطاغوت ده؟ في سورة النحل آية 36 اقرأوا الآية الثانية ستعلم أن الله صرح كلمة الطاغوت. ناس عايزة تفصيلات لهذا ولا لذاك مصروحة. اقرأ الآية 36 سورة النحل وما بعدها، وما بعدها، لأن المشركين يقولون إيه؟ لو شاء الله ما عرضنا من دون نسأل نحن ولا أبأنا ولا حرمنا من دون نسأل. والآية التي بعدها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، لأنهم قالوا ما عبدنا من دون الإنسان نحن ولا آباؤنا. طيب ما بعثنا لكم رسول يعبد الله، وبعدين ولا حرمنا من شيء، فما بعثنا لكم رسول يقول ايه؟ واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أن يعبدوا الله لما قالوا ما عبدنا من دون الإنسان. أنت بتسعى الشرع بالقدري لما يقول لك صلي، لما ربنا يريد. أنا بتسعى الصلاة، إن ربنا ما قدرش إن أنا أصلي. أنت ماذا قال لا إله إلا الله فكذلك هؤلاء المشركون هكذا يقولون. لو شاء الله والله ما عبدنا من دون الله نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دون الله. اثنين جاء الرب باثنين في الايه تجي تليها ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. يبقى دي نفت زعمهم لو شاء الله ما، وطبعا كلمه حق لكنهم ارادوا الباطل يعني نفت باطلهم لان الله امرهم ان يعبدوا الله. ثم لما قال ولا حرمنا تحريم ما احل الله ولا حرمنا من دون الله جاءت الآية صريحة وبعدها واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت ايه؟ اللي بيتجاوز حده، يتجاوز يعني الانسان يسمح له بالمعاصي وتغفر بالاستغفار بالتوبة بالمصائب المكثرة بعفو من الله عز وجل بدعاء اخوانه بالصلاة عليه بالشفاعة له، اسباب كثيرة جدا من اسباب المغفرة. انما في منطقة ما فيها امل تشبه غرفة محولات ذات ضغط عالي جدا، غرفة محولات ذات الضغوط العالية ممنوع الاقتراب، منطقة خطر خطر خطر، اذا اقترب منها الانسان تفاصيله يموت لا محال. خلق دخل جوه لا يقتل، لابد ان يفتر يخش داخل الاساس الالكترونات ليس به تمتص فيه ضغط عالي. كذلك عملية الشريعة بالضغط كما قلت في درس الماضي، ما يمكن ان تجزية وانها كبيرة وشر وحد ولا حد ولا عقوبة، ولكن لا من الممكن ومن الوارد ان يغفر لك ولو مت بغير توبة. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من النساء. انما انت عنين حتى ملكت في النساء ولا رغبة لك ولا تجد الزنا ولا تعود على الزنا، ولكن بقى اللماضة وطول اللسان والكفر والشرك تعترض على الله من يحرم الذنب؟ ايه الضرر يعني؟ ففي موانع حمل يا اخي، وفي اجهاض الله، وفي مسائل كثيره جدا، وفي اجهزه حديثه، ليه يحرمنا من هذه اللذه؟ وليه يتجاوز زاد مبكرا؟ وليه لو تيجي فرصه للشباب يفعل كما يريد والدوله تحميه؟ وده اللي حاصل الان في بلاد المسلمين بتعليمات اوروبا ولا امريكا والدول المتحده. اقرا مقررات مؤتمر السكان، واقرا تقرير الشيخ زاد الحق رحمه الله رحمه واسعه لما وقف موقف المسلم في هذا الموطن. ثم ارقب الذي يحدث الان وسترى العجب، فلا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون. يبقى دي الايات من سوره النساء. الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك نعم باللسان وما انزل من قبلك. انت مؤمن؟ طيب تعال بقى للتحاكم. اهم هو ليش مؤمن بدون تحاكم؟ اصل الدين صلي. ما هو الدين؟ شريعة. ما هو الدين؟ شريعة. فبغير الشريعة لا دين اصلا. انت بتفهم انك امن بالتنزيل، طب التنزيل فيه في ايه؟ الامام الغزالي يقول حوالي 500 آية في الفقه في التشريعات، اعترض عليه الوثيق العيد والحق معه لأن آيات التشريعات لا يخفيها إلا الله عز وجل، لأن كثيرا من الأفهام والاستنباطات الفقهية تأتي من آيات ما حسبها كثير من الفقهاء أن فيها فقها، وما ظن كذلك. كقوله تعالى ولم يجعل الله الكافرين على نعيم سبيلا، استنبطوا منها فقها عظيما جدا فلا إله إلا الله، من ضمن ذلك ولاية الكافر على المرأة، كيف يكون الكافر وليا على المرأة في تجنيدها؟ استنبط هذه الآية فقد يكون لم يعدها في الآيات الكثيرة. فالتنزيل ده أنت أنت بالتنزيل كيف أمنت به؟ أمنت بإيه؟ نبي فرائح لا إله إلا الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لو أن رجلا من الناس سيطر على مجموعة وجاء بالقرآن وهو يدعو الإسلام وهم يدعون الإسلام وقال نأتي بهذا القرآن ونقضوا الأغلبية نقترع عليه هل نقبله أو لا نقبله؟ لو فعل ذلك أيكون مسلما بعدها؟ أنا حسيت أن أنا فيك لما كنت سهل الكلام ده. لو فعل ذلك أيكون مسلما بعدها؟ أنت بتقترع على إيه؟ بتطرح موضوع إيه الاقتراع وأخذ الرأي؟ هل القرآن حق أم باطل؟ هذا كفر يسمى كفر الشك بإجماع. فإذا عرضت تشريعات القرآن على الكثرة الغوغائية على عامة الناس على سواد الناس ليقولوا لا ناخذ ده ونترك ده ضد إيمان. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمر من أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن الطاغوت يعني كل القوانين المخالفة لشرع الله المناهضة لشرع الله اللي عملها واللي بيشارك فيه واللي بيطيع هيبقى عابد للطاغوت لأن الطاعة عبادة. وكيف يعبد الشيطان؟ بطاعة الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان يعني لا تطع الشيطان بتشريعات الشيطان. هذا هو الأمر. فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى رحمة تعال الشريعة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول اللي يحصل يظهر هنا بقى المنافق من المؤمن. هنا معثرة النسان رأيت المنافقين. طب النفاق ده كثير يعني في القلب يعامل معاملة المسلم حتى وإن اكتشفنا نفاقه الله يعلمنا هنا أمرا لا مفاصلة عليه أمرا بينا جدا. إذا رأيت الرجل يعرض عن شرع أو عن حكم للرسول أحسن هو يعلم أنه حكم لرسول الله إذا رأيت أنه يعرض عنه ويرده تعلم أنه منافق. طبعا لو رده صراحة فهذا ما لا شك في كفره إنه يعرض وكان لم يسمع شيئا هذا هو المنافق نفاق عقدي. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويصدون فضا أيضا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى هذه الآيات واقرأ ما بعدها إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم رفعتا في كل شيء في كل شيء هذه القضية لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب فيها فيكم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم شرحنا هذه الآية والكلام فيها يقول هذه من أوضح الأدلة على ارتباط الشريعة المحمدية بهذا الدين انها اصله بل هي الدين نفسه بل هي الايمان بل هي الاحسان. فرع الملك الحكم الحق عز وجل وبغيرها الكفر والنفاق. ماذا تريد بعد هذه الايات؟ هل امنت بالقرآن؟ نعم امنت بالقرآن. هل استمعت هذه الايات؟ نعم استمعت اليك. هل فهمتها؟ وكيف لا نفهمها وهي بهذا الوضوح؟ هل علمت حكم الملك في عليائه من فوق عرشه على كل من اعرض عن تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يكون مسلما بحال من الاحوال؟ فلا وربك ويختم بعد هذا الاستدلال وبعد هذا البيان الطويل لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بالجسد كده ممكن يحكم الرسول يبقى زعلان لا ثم يلجوا فيهم حرج مما قضيت. مفيش حرج بس يناد يقول طب بص ليه؟ الله طب بص كان يجب كذا. طب يقول يا كان يجب على بيستدرك على الرسول عليه الصلاه والسلام ها ويسلموا تسليم وان مش مؤمن لا اله الا الله. صد القلب يقول هذا مقام الاسلام هذا مقام الايمان بلا حرج وهذا مقام الاسلام تسليم كامل قلب الاحسان في النهايه. مثال اخر من سوره النساء على ارتباط الشريعه بالايمان امثله ويقولون آمنا بالله وأطعنا. ما هو مفيش إيمان غير طاعة. الإيمان زي زعم بس. إذا قال الكلام باللسان ويقولون آمنا بالله وأطعنا. طيب تعالى وريني بقى في العمل. الرسول حكم بكذا والله حرم بكذا وأحل كذا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إلا التولي عن شرع الله هو الكفر. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ادي التحاكم اهو. تقول قلت اطعنا انت قلت عملت واطعت يعني فين الطاعه هنا؟ وهنا حكم الله ورسوله. اذا فريق منهم معرضون افي قلوبهم مرض ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. ويبقى التشريع معاهم احنا معاه الخلع احنا شرع يا عم. يا سلام الخلع الشرعي ده هذا الخلع اللي خدته طب حتى نرى ان شاء الله. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم المرض اجل استنباط ان ارتابوا ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. الله يظلم ولماذا يظلم؟ هل الله فقير؟ هل الله جاهل؟ حاشا الله عز وجل. الظلم اصلا نتيجه للجهل والاحتياج والفقر. انما الله عز وجل هو الغني وهو بكل شيء عليم. لماذا يظلم عز وجل وكلهم عبيد؟ فلماذا يظلم؟ ان يخافون ان والرسول لا يعصي لله امرا. ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. خذها قويه واضحه بينه جليه تزلزل بين السماء والارض. انما كان حق لكن هذا الثاني. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم هذا القران امنت به يا مسلم ولا لا؟ ليحكم بينهم اللي يحصل ان يكونوا سمعنا واطعنا واطعنا مثل الكلام بالتنفيذ يتولى وهم معرضون. سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. لا اله الا الله. ادي ايات من سوره النور، ادي ايات من سوره النساء، وايات طبعا سوره المائده. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله فيما قلناه بشانها وفيما علمه الناس. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. والايات فيها كثير. تعالوا معنا الان ندرس تعلق الشريعه بالتوحيد. بس هنختصر ليه؟ والمساله تكلمنا كثيرا وصرحنا لكن الناس ليام مشغولون بلقمه العيش. اللقمه يا دوب السندوتش او بالسلط الاسكان. بيأتوا فاكر زاد والله مش مكفي سرقه ولا نهب ولا استحلال ولا الناس مشغولون الا ما رحم الله عز وجل. واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ما علاقه الشريعه بالتوحيد؟ ما علاقه الشريعه بالتوحيد؟ هو ده الامر بقى. والجو لو يسمح لي ان اطيل يعني انا اتيت بكلام استخراج الحق فيما يتعلق بمقارنه مؤتمر السكان وبذكر هذه المواد الملعونه في مقارنه مؤتمر السكان ومؤتمر العالمي لتحرير المراه والمؤتمر هنا بمجلس الجمهور 100 سنه على الملعون قاسم امين والدعاره والتوصيات التي كانت في المؤتمر. جئت بهذا لكي ابين ماذا يراد منا ولكي ابين التوجهات فلا اله الا الله. المهم الان العلاقه بين الشريعه وبين التوحيد. دي بقى من سوره الانعام ومن سوره التوبه تظهر بوضوح كامل ومن سوره يوسف. من سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. موحد. طيب يبقى الحكم لله وحده. خلاص واضحة. تعالى بقى فيها سورة الأنعام في الميت. الله حرم الميت أكل الميت. الله حرم ذلك. حرم أكل الميت. فجاء الشيطان مشرعا على لسان اليهود ونقلوا ذلك إلى قريش. الميت من الذي ذبحها؟ قالوا الله. ذبحها بأشياء بسكين من ذهب. هكذا قالوا عن الميت. ذبحها الله وبسكين من ذهب فلا اله الا الله. طب وبعدين؟ اما الذبيحه المزكاه ذبحها المسلمون بايديهم بهذه السكاكين والمدى المعروفه فكيف يحلون قتلتهم ويحرمون قتلة الله؟ هذه طريقتهم. يريدون الاعراض عن شرع الله عن حلال الله في اكل اللحم المزكاة وكيف يزكى بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحرير الميتة التي لم تزكى. هذا هو شرع الملك عز وجل بخصوص الانعام. وده اول شيء ذكر بعده افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. اهو ده الامر. انظر فماذا قال الله بعد ذلك في الايه 121 يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لكذب. وان الشياطين لن يوصون الى اوليائهم ليجادلوكم بهذا الاسلوب بهذا الاسلوب بهذه الطريقه. وان اطعتموهم ان توكيد انكم مشركون لا مشركون توكيدان بالان والله. ان الطاعه لله وللرسول عز وجل. اما الطاعه اليهود الطاعه للكفار الطاعة للشيطان هذا شرك يا أبا بكر يا مؤمن الأمة يا عملاق الأمة الأول. لو أنك أطعت المشركين في منطقهم هذا في تشريعهم هذا لأن الميتة تبقى حلال لأن الله قتلها وبيده وبسكين من ذهب هكذا زعموا. لو أطعته في ذلك وحرمت تشريع الملك الحكم الحق لأنه أباح قتلتك المدكاه انك بذلك مخلد في النار يا ابا بكر وان لم تاكل منها في حد له اي اعتراض خسوه من فوق عرش الرحمن. وان اطع يا عباد الله انتم ليلين وان اطعتموهم انكم لمشركون. واقرا كلام التوحيدي في هذا الكلام عجب وخصوصا عند تعليقه على قوله تعالى ولا يشرك في حكمه احدا. والقراءة الثانية ولا تشرك في حكمه احدا ولا تعارض ولا تنافي بين القراءتين. فلا اله الا الله ولا يشرك لا يقضى لله عز وجل ابدا شريكا معه في الحاكمية ولا في الولاء والبراء ولا في الشعائر العبادات الصلاة والحج والصيام والزكاة والنسك وما الى ذلك ولا في الطاعة اللي هي الشريعة يعني يأبى الله ذلك اشد الى لا اله الا الله يأبى الله ان تجرحه ولا يقل منك عملا ابدا لو اشركت به في اسمائه وصفاته. الله عز وجل يخلدك في النار لو جعلت شأن ولائك وبرائك لغير الله. الله مع علمك يعني ما في عذر الجهل. ايوه نعم في عذر الجهل وفي عصر الدين بشرط عدم الاعراض وكل طلبته. طيب والله لا يقبل منك عملا لو اشركت به في التحاكم الى غيره الى اي قانون غير قانونه وغير تشريعه عز وجل. فالله عندئذ يخلدك في نار جهنم مهما صليت وصمت وزعمت انك مسلم الا المسائل دي. ما في شرك في العبادات الشعائر ما في شرك في الشرائع في الطاعة او في الحاكمية سميها كما تريد والاسماء في القرآن كثيرة. ما في شرك ابدا في الولاء والبراء الا دول. ثم اصلا في توحيد الربوبيه والاسماء والصفات اللي هي الاثنين عباره عن وصف ربنا عز وجل كان في شرك في وصف ربنا. فهالشرك يبقى فين؟ ما هو اما في الربوبيه اسماء وصفات او في الالهيه اللي هي الشعائر الصلاه الخلق الشرائع التحاكم والقوانين والبيع والرهن والاشهاد والوصيه والمواريث والاحوال الشخصيه وغير الشخصيه والحرب والسلم كل شيء في بلاد المسلمين. هو ده الشريعه والولاء والبراء هو ده الانواع التي لا يقبل الله عز وجل عملا بغير التوحيد في هذه الامور. وشوف اي سورة الكهف وشوف اي سورة الانعام واختم الخطبة الاولى بهذه الاية من سورة التوحيد. اذا امر جلي وواضح ولا اظن يعني ان اكثركم يجهله ولكن يذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. ونحن نتكلم عن فتنة الفتن الا هي فتنة تنقية الشريعة تنقية الشريعة. فآيات سورة التوبة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا من دون الله. لماذا؟ احلوا لهم الحرام فاطاعوهم يعني عذر الجهل موجود. فتابع طرف ذلك فانت مخلد في النار وان صليت وصمت وزعمت انك مسلم. ليه؟ اتخذوا اخبارهم وعلماء وعباد ورهبانهم اربابا يعني مشرعين من دون الله. والمسيح ابن مريم فما تعلق قصته مع المسيح ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا اذا بالعباده هم التشريعات والحاكمين الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اليهود عملوا ايه؟ هديك لحمه بس كده هيقولوا انها حلال اللي هي الميته قتله الله بيد الله بسكين من ذهب تبقى حلال يا عم. هذا اللي فعلوه. شوف التخليط الناس دي منين؟ لانه دخول في غرفه المحولات ذات الضغط العالي دخول في منطقه التشريع هي من حق من؟ من حق الملك وحده عز وجل. الا المساله دي حتى لو أردت أن تجدها توضيحا فاقرأ الآيات من سورة البقرة في قوله تعالى لما أخذ الله فأخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ده اليهود بني إسرائيل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى ده أخوك من بني دينك أخ لك في الدين تظاهرت عليه جبت فتوات عليه وأخرجته ثم جاء تأثيرا ادفع المبلغ ونسيبك وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تطبق عليه شرع الله في الفدية وهو محرم عليه الإخراج أفتؤمنون ببعض الكتاب ده ايه الذي عمل من اليهود تتنفذتها ايه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب يردون الى اشد العذاب لا اله الا الله وما الله بغافلين عما تعملون اولئك الذين اصطلحت الدنيا بالاخرة اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الإخوة الأعزاء عباد الله لقد ظننت نفسي سائدات تربعات في دقائق في هذه القضية الأسفلية وبعدها انتقل إلى موضوعنا لكن هذه القضية الأسفلية أهم قضية في دين الله التقييد والصفة المتعلق بالشرائع والحاكمية لله عز وجل فالتقييد فلم نخسر شيئا إن شاء الله انظر الآن إلى شيء من التصديق بعد أن علمنا علاقة الشريعة بالتوحيد بالإيمان بأفضل ربنا عز وجل والأدلة فيها بلا حصر من كتاب الله يعني التنقيط لما شرح بعض هذه الآيات وذكر آيات سورة المائدة ثم قال لا يشك في كفرين بعد الآيات صراحة ديك إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم والتنقيط وكل ذلك مسجل على أوثق سابقة وما قلت الكتب ولا أحد ينكره في أضواء البيان اقرأ كل موجود لكن الناس معرضون أضرب مثالا الآن شديدا هو مسألة الحاكمية إذا الحلال والحرام من يجب حقيقة أن يحل ويحرم في غير الملك عز وجل يجب غير الملك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن والله حكم الإكرام يوقنون والإجماعات كثيرة ومسجلة في ظروف كثيرة قبل ذلك هذا أمر مجمع عليه أفحكم الجاهلية ثم جعلناك على الشريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين موسى صلك أوله إلى آخره ولوازم التوحيد والنتائج والتطبيقات والقصص ومقاصد القرآن معلوم يا أخي الكريم خذ مثال الآن في مسألة التحليل والتحريم شو دي الشريعة شو بقى التحليل والتحريم خذ قضية الزنا هل الزنا حرام ولا لا؟ حرام؟ مجمع على تحريمه ولا لا؟ مجمع على تحريمه ده مثال يعني على تحليل الحرام فالزنا مجمع على تحريمه وله تدابير واقية من الزنا واقرأ سورة النور وهي أشد فهم وصاروخ يطلقه الموحد على الكافرين وأشد ما يزعجهم سورة النور وما جاءت مقارنة مؤتمر السكان كل هذا المكر والكيد إلا لهدم هذه السورة في قلوب المسلمين تدابير واقية من الزنا شرعها الله عز وجل فلا اختلاس فلا سفور فلا تشجيع للدعارة فلا حماية للزاني بل فالزانية والزاني تزيد كل واحد منهم 100 جلدة بل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ده إن كنتم مسلمين ده إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنت تقول بالله واليوم الآخر لا إله إلا الله ثم وليس بعدها وطائفكم المؤمنين ثم تعالى بعد خلق الزاني لا ينتح إلا زانية أو مشركة في الأحكام دي وأعتم الزنا يبطل والزانية تخاف وتكون في حالة رعب حتى لا تقبل امرأة على الزنا الزاني لا ينتح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتحها إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين فالزنا حرام ولو تدابير أيضا واقية سواء في الامر والنهي في التحريم والتحريم وله حد وتعلمون حد الزانية والزاني 100 جلدة والرجل المقتل والمقتلة وهذه الاحكام مبسوطة في كتب الاحكام الزنا حرام وله تدابير واقية من الزنا وتشريعات عظيمة جدا ومنها يسكنوا ولا تعسروا. وأورد الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث في كتاب النكاح، يعني يسكنوا أمر النكاح، يسكنوا أمر الزواج، هكذا يسكنوا ولا تعسروا، لا تقيدوا الزواج بسن أو بمال أو ما إلى ذلك. وللزواج أحكام، للزواج أركان وشروط، أركان وشروط، فما وافق فهو الزواج، وما خالفها فهو إما زواج فاسد وإما زنا، وإما زنا. انظر بقى للمكر الرهيب، يعني اللي خالف الأركان والشروط بجهل من الطرفين ده زواج فاسد، فالفسخ لهذا الزواج الفاسد. تزوجها ولم يكن يعلم أن الزواج الصحيح هو كذا وكذا، إذا كان الزواج فاسد والحكم أو الفسخ. وإذا كان رجل يعلم وتزوج بهذا الزواج الفاسد فهو زان وحكمه زان، وله الرجم ولا يورث، وهكذا في الشرط بينه وبين الولد لأنه زان وزنا. أما الأم أيضا لو كانت تعلم والزوج لا يعلم أنه زواج فاسد وهي تعلم فهي زانية، إذا الفسخ هنا من أجل الرجل فهو يعذر بذلك. أما هي لو كانت تعرف أو في بلد يعرف فيها أركان الزواج وشروط الزواج، ده ما يسمىش بقى زواج فاسد يا حبيبي بتاع الجامعة، ده بيسمى زنا. شوف بقى المصر والشياطين بتعمل ايه في المسلمين. هناك زواج في مقرات مؤتمر السكان اسمه الزواج المدني. ايه الزواج المدني ده؟ اثنين بيعملوا بيزنس، شركة، محل، سهرة ليلة مع بعض، دي شركة هيسهروا مع بعض. ده اسمه زي زواج المتعة بتاع الشيعة ولا ايه؟ ماذا يراد بيه؟ ماذا يراد بالمسلمين يا عباد الله؟ ماذا يراد؟ فالاسم الزواج المدني. ايه الزواج المدني؟ او كما قلت لك اي ورقة بين اثنين، ودي جت في المادة 17 وافق عليها ان القاضي يعتبر اي خطابة بين اثنين تثبت هذا الزواج الفاسد اللي يترتب عليه ان يعطي للزانية في دين الله، ان يعطيها تبريرا، وان يعطيها دفاعا، ان يعطيها فسخا، فلم تكن زانية. والله يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، وفي النهاية وحرم ذلك على المؤمنين، فكيف يكون هذا التشريع شرعيا يا الله؟ لما جاء القانون الاول في عهد الجهاد في عهد السادات 377 وحرم فيه تعدد الازواج، اذا مثال لتحريم الحلال احل الله تعدد الازواج، فهذا مصلح عليه. لما ارادوا ذلك ورتبوا عليه عقوبات، تطبيق الاولى الساعه العلمين، وتعلمون القصه، اتدرون كيف قتل الله واحدا من الدكاتره الذين تحملوا كبر هذه المشكله؟ اتعلمون كيف مات؟ لقد مات في المستشفى، واخبرني بذلك الطبيب الثقه، والله لقد انتن جسده وهو على قيد الحياه، والله العظيم. لما باع دينه بدنيا بسيفه، والجزاء من جنس العمل، رفض الكل ان يعطوه الدواء، لم يستطع احد، تعرفون هذا الاسم الذي لا اقول اسماء، لم يستطع احد ان يقدم له الدواء. جاءت ابنته تصرخ، فلما استمت الرائحه لا يمكن ان تتصور، لم تستطع ان تعطيه الدواء، الدواء هو يبكي. هل ربكم غافل عما يحدث؟ تحسبون الله غافلا؟ ايه يا اخواننا من المحطه جلست في حد بيع في الثقه في الكرارات، وده من المعامله اللي انا دفت فيه. تحسبون الله غافلا عما يعملوا الظالمون؟ يا ريت احنا يعني عارف الجو كامل، خلاص انتهينا، خلاص كان قلت لك اكثر من ده، بس تبقى عارف ما تسالش الدنيا دي، بشرع الله ايه؟ العقوبات عليها ايه؟ نشوف اللي بيحصل الان، هل الزنا جريمه؟ ابدا. الزنا جريمه ايه؟ ده مقيدين تجريم السلك. هل خلي غلط يا زينة زينة؟ قيادة الإزاز تكون زوجة، وبعدين وتكون على فراش الزوجية، ولو تنازلت زوجة بقاش جريمة، أو يكون اغتصاب واحدة بغير رضاها، أو بلغت السن لا إله إلا الله، كل دي تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. ثم تأتي المادة 17 بالزيادة دي، ولكن موجودة في القانون القديم، إنما الزيادة دي إيه؟ طب ما دي كفاية، دي كفاية لمثل الدعارة ولخراب الأمة أكثر من الخربان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الخلع شرعا ناس عظمة، الحمد لله. عدم سفر الزوجة إلا بإذن زوجها شرعي، واستثناء الضرورة والقاضي، وده شرع فعلا عند الضراف. آه يا مسلمون، من القاضي؟ أهدي بقى المشكلة، يعني القاضي. فقرأت رسالة للسلفية الأمن السلطاني هو يعلمنا من القاضي. من القاضي يا عباد الله؟ إنه العالم المستهد ولا يجوز غير ذلك بحال أن نعمل في القضاء. علماء المذاهب نرجع شغل القضاء في دين الله. وقال كلام الشيخ السلطان وسنبين ذلك في الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل. قاضي يكون مجتهد الجليل الآية الحديث المناقشة اسمه خالد بن أزهر العلماء السابقين يجب لابد أن يكون مجتهدا وإلا فهو في النار. القضاة ثلاثة قاضي في الجنة واثنان في النار. اللي في الجنة عرف الحق وحكم به، اللي في النار حكم غير الحق والثاني حكم بالحق ولم يدري أنه الحق فهو في النار لأنه قاضي شريعة تحاكم حكم بالحق ولم يكن يعلم. فإن أنت أيها المقلد كيف والقضاء هلان ما مقال ما أفضل يا خراب الأمة. عباد الله توجهوا إلى ربكم في هذا الدعاء ولا نملك غيره، لا نملك غيره. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة لأن الله عز وجل معنا الآن والله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وزهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان نسألك مجيئة رحمتك وعزائنا مغفرتك والغنيمة من كل برد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نصرك لإخواننا في قتال، اللهم دمر على رؤوس الملايين، ثبت لهم يا رب العالمين. اللهم اخلفنا في إخواننا في قتال، اللهم اخلفنا في إخواننا في قتال، اغفر لنا ولهم وقنا تقصيرنا نحوهم. اللهم أطعم نساءهم وأطفالهم وأطعم شيوخهم وأكابرهم وأطعمهم يا رب العالمين. أمدهم بمدد من عندك يا الله، أمدهم بمدد من عندك من السماوات يا الله. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، مغلوبون فانتصر. أيدهم بمددك العظيم، أيدهم بمددك العظيم، عليك بالروس الملاعين ومن ساعدهم وعاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك لمن خال بيننا وبينهم، اللهم خل عليك لمن منعنا عونهم، اللهم عليك لمن حال بيننا وبين الإنفاق عليهم، اللهم عليك لمن حال بيننا وبين الولاء لهم يا رب العالمين. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين إذا بتحكيم شرعك قبل أن نلقاك، إذا بعودة دولة الإسلام، إذا بعودة دولة الشريعة، إذا بعودة دولة الإسلام. واجعل الدائرة على المنافقين، على العلمانيين، على المجرمين، على الخونة، على الذين لا يحصون ما أنزلت يا الله. رحمات بالموحدين حكم فيما شرعك قبل أن نلقاك، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم وقت الله الليل. والله المستعان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.